رجل نزل من عرفة وفي صباح العيد رمى جمرة العقبة وجلس في منى ولم ينزل يوم العيد يطوف طواف الإفاضة، ثم بات منى وفي مدينته جامع زوجته ناسيا ظانا منه أنه قد طاف طواف الإفاضة، فماذا يلزم عليه؟ يلزم عليه أن يهدي بدنه وتمرن كلاهما أحاديث إلى بعض وآثار الصحابة. نعم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وعليه أن يحج من بدنه، لأن الطواف طواف الطواف الإفاضة يعتبر ركنا من أركان الحج، وهو معنى بقول الله عز وجل وليتطوف بالبيت العتيق، وبقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا عملتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء الا النساء، فاذا قمتم طوافا بالعقبة فقد حل لكم كل شيء حتى النساء. والحديث بسببه شيء على الرمان، لكن هو ايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من طرق الاخرى والرمان المستعان. يقول لا يلزمه شيء، وعلى الشوكاني ولا عمل الاحاديث لم تثبت